أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا

قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بما فعل السفهاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء صدق الله العظيم.